بس ما يمكن أن نتبع ما ذكروا في ذلك اليوم. يقولون الشيخ 7 مليون يموت من العالم الثالث. إيش؟ يقولون 7 مليون سنويا يموتون من العالم الثالث، وعشرة وثلاثة ملايين من العالم المتقدم. عجيب. 7 ملايين منها متخلفين مستكين. العالم الثالث. دول النامية. إيه هذه المستكين. في خطرانهم وهم فقراء. نعم. هذا على كل حال يحتاج الى مناقشة اكثر من هذا يا اخي. نعم. هذه ينبغي على كل حال الدعوة للتوحيد قبل كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث المواطن اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن إذا كان دعوتنا إليهم بالأسهل سببا لقبولهم للأعلى فلا مانع، وهذا يكون من باب الوسيلة كما لو أعطيناهم دراهم التأليف على الإسلام مثلا. لنفرض أن أناسا يعني يعظمون القبور على وجه الغل، فهل مثلا نحدثهم أول ما نحدثهم عن ذلك، أو نحدثهم أولا بما يجب في الطهارة والصلاة والأشياء التي يعني تلين قلوبهم لها، ثم بعد ذلك إذا قبلوا منا وأقبلوا علينا نهيناهم عن هذا؟ على كل حال ينظر في هذا المصلحة، وإلا في الأصل أن الدعوة للتوحيد قبل كل شيء. على كل حال ينظر المصلحة، ولا في الأصل أن التوحيد قبل كل شيء. معين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاة فصل. القسم الثالث: من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم 3 أنواع. أحدهما سبق لنا أن القول الراجع صحة إمامة الفاسق، أليس كذلك؟ إلا إذا كان الفسق يتعلق بشرط من شروط الصلاة، كالإفطار مثلا عند من يرى أن الإفطار مبطل للصلاة، فهنا لا تصح الإمام به، لأنه سوف يأتم بمن يرى أنه أن صلاته باطلة، وهذا لا يستقيم. القسم الثالث: من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم 3 أنواع. أحدها: المرأة يجوز أن تؤم النساء لما تقدم، ولا يجوز أن تأم رجلا ولا خنثا مشكلا في فرض ولا صلاة نفل، لقوله عليه ولا نفل. نعم. ها؟ في فرض ولا نفل. نشطبها. على حطوا بين قوسين تكون ولا يجوز أن تأم رجلا ولا خنثا مشكلا في فرض ولا نفل، لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة الرجل، ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها أن تأمهم كالمجنون. أما الأول لا تؤمن امرأة رجلا ففي صحته نظر، وأما الثاني لكونها لا تؤذن للرجال فإنها هذه علة فردية ما هي علة معنوية. كون ما تؤذن الرجال نقول لا تأمهم، إذا ممكن أن نقول إذا كان لا تؤذن الرجال أيضا لا تكلمهم، فهذا لا يصح التعليل به. لكن ممكن أن يصح التعليل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وكوننا نعطيها القيادة في صلاتنا هذا تولية أمر،